بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته بشرح مقدمة ابن مالك رحمه الله تعالى والتعريف بالاحمرار وبالطرة. بعض إخواني يقول: أنت لم تذكر لنا معنى الطرق. سبحان الله، أنا أذكر أنني ذكرت هذا. قلنا الطرة هي شرح لما نظمه المؤلف، يعني ابن بونة نظم على ألفية ابن مالك أبياتا وجعلها على نفس بحر الرجز، جمع في هذه الأبيات ما زاده ابن مالك في كتابه تسهيل الفوائد. فلما نظمها على نفس البحر وعلى وضعها في نفس المنظومة، ميز هذا باللون الأحمر فقيل له الأحمر. شرحه، يعني شرح ابن بونة وتعليقاته على المنظومة، يسمى بالطرة. فهمتم؟ فنحن نشرح الاحمرار وليس الطرة، لأن الطرة هذا هو شرح. فسيأتينا في ثنايا الكلام قطعا، يعني لا شك أنني وأنا سأشرح، فأنا اطلعت عليه والمادة موجودة، لكن الشرح هو للشارح، يعني الذي يشرح، وهو في هذا المقام أنا أشرح الاحمرار بطريقتي. لكن لو قرأنا الطرة وعلقنا عليها فهذا يقال تعليق على طرة ابن بونة على منظومته أو على احمراره، هذا هو. ولذلك يقال طرة ابن بونة على ألفية ابن مالك، يراد به الشرح، يراد به الشرح وليس النظم فقط. أنا أذكر أننا قلنا هذا، وقلنا الاحمرار يكتب باللون الأحمر، وألفية ابن مالك تكتب باللون الأسود ويقال له الاكحلال أو الأزرق، وأنظام الشناقطة هذه تكتب باللون الأخضر ويقال لها الاخضر. نعم، قال كلامنا. أولا قال: الكلام وما يتألف منه. الكلام في اللغة دي، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة: نطق مفهم، نطق مفهم. وسنرجع إلى هذا التعريف بعد قليل إن شاء الله. ولأنه يصدق على القليل والكثير، وهو كذلك اسم جنس على ما سيأتينا إن شاء الله، وهو كذلك اسم مصدر. لماذا؟ لأن المصدر هو التكليم. سيأتينا أن التفعيل هو مصدر كلم يكلم تكليما. فحينئذ الكلام في اللغة نطق مفهم، وهذه المادة التي هي الكاف مع اللام مع الميم، مردها إلى ثلاثة أصول. ولذلك جاء الكلام من هذه الأصول الثلاثة مثلث الفعل، فيقال كلام وكلام وكلام، تيم قلبي بالكلام وفي الحشاء منه كلام، فصرت في أرض كلام لكي أنال مطلب. هذا قال قطرب في مثلثه. الكلام مثلث الفعل، يقال كلام وكلام وكلام. طيب، الكلام هو هذا اسم مصدر من كلم، وهو في اللغة نطق مفهم. فهمتم؟ وهذا الذي نحتاجه في هذا المقام. طيب، لو قال قائل: إذا تعريف الكلام في اللغة نطق مفهم، نقول نعم، هذا تعريفه في لسان العرب. طيب، تعريفه عند النحاة، تعريفه عند النحاة قال ابن مالك: الكلام وما يتألف منه. أولا قبل أن نشرع في تعريف الكلام، نحن نقول هذا العنوان وجميع مساتينا إن شاء الله من عناوين تعرب إعرابا ثابتا، فنقول الكلام هذا خبر مبتدأ محدود على تقدير مضاف أو مضاف، يعني الكلام بالرفع فيه أربعة أوجه، أشهرها وجهان: أن يكون الكلام خبرا لمبتدأ محدود على تقدير مضاف أو مضاف، يعني هذا باب الكلام أو هذا شرح باب الكلام، فهمتم؟ حينئذ نقدر مضافين. والصحيح أن هذين المضافين يقدران معنى وليس إعرابا. أما الإعراب فهو أن الكلام خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. نعم، هذا وجه. الوجه الآخر أن يكون الكلام مبتدأ خبره محذوف تقديره الكلام وما يتألف منه، هذا محله أو هذا محله، يعني محله على موضع أو على تقدير هذا مكانه، أو نقول الكلام وما يتألف منه الكلام مبتدأ خبره هنا لكنه حينئذ يكون مقدما عليه تقديره هنا الكلام، هنا الكلام وما يتألف منه. طيب أحسنها، هذان الوجهان كل منهما حسن، لكن الأكثر في لسان العرب أن يحذف المبتدأ لأن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، والأصل في الخبر أن يذكر، أما المبتدأ فإنه يحذف كثيرا ويحذف كذلك قياسا في مواضع كما سيأتينا إن شاء الله في باب الابتداء. طيب، ويجوز كذلك في الرفع وجهان آخران، وهو أن يكون الكلام فاعلا لفعل محذوف تقديره جاء باب الكلام، أي جاء الكلام، ونقدر حينئذ المضاف لأن الكلام ها هنا الغرض منه ليس الكلام على الكلام وإنما على باب الكلام، وإنما على باب الكلام، لأننا سنناقش الكلام وما يتعلق به من مباحث، فالكلام على الباب كله وليس على الكلام وحده. ويجوز كذلك وجه رابع في الرفع، هو أن يكون نائب فاعل لفعل محذوف تقديره يعلم الكلام. نعم، طيب، كذلك يجوز وجه خامس، لكن حينئذ يكون منصوبا، وحينئذ يكون الكلام مفعولا به لفعل محذوف تقديره اقرأ الكلام وما يتألف منه، خذ الكلام وما يتألف منه، أيضا على تقدير مضاف أو مضاف، خذ باب الكلام، اقرأ باب الكلام، وهكذا. وعند الكوفيين على قاعدتهم في إعمال حرف الجر محذوفا تخريجا على هذا القول، يجوز أن يكون الكلام في موضع جر وحينئذ يكون حرف الجر محذوفا مع فعله، لكن هذا وجه ضعيف. لماذا؟ أولا لأن التقدير حينئذ يكون اقرأ في باب الكلام، وهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في العمل ليس للحروف وإنما هو للأفعال. الوجه الآخر أن إعمال حرف الجر محذوفا هذا سماعي، بمعنى أنه لا يجوز إعمال حرف الجر محذوفا إلا اقتصارا على ما ورد في كلام العرب، ما سوى هذا فإنه لا يقاس عليه. وهذا الموضع مما لا ينقاس، وإنما لا بد فيه من السماع، وهنا لا يوجد السماع. فكذلك يمكن أن نقول ضعيف من وجه ثالث، وهو أننا نحتاج إلى تقدير محذوفين، ولو قدرنا المضافين فيكون عندنا أربع محذوفات مقدرة: المحذوف الأول اقرأ، المحذوف الثاني فيه، المحذوف الثالث باب، المحذوف الرابع شرح. وهذا لا شك أنه فيه تكلف أن نقدر محذوفين أو أكثر، هذا أمر لا تعرف العرب إلا كما قلت لكم ما ورد سماعا أو مقيسا في مواضع معينة. طيب هنا نقول أحسنها الوجه الأول والثاني، أن يكون الكلام مبتدأ لخبر محذوف أو خبر مبتدأ محذوف، والنصب حسن كذلك. طيب هذا المبحث من الأهمية بمكان، ولذلك يترتب عليه فهم كثير من المسائل. الكلام في اللغة كما قلنا نطق مفهم، نطق مفهم. طيب ابن مالك قال: الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه، وما يتألف منه، ما هذه موصولة؟ يعني والذي، يعني والذي يتألف منه، والضمير يعود حينئذ على الكلام أو على الذي أو على ما، على ما، على ما. طيب حينئذ قوله الكلام وما يتألف منه، عرفنا إعراب الكلام. وما يتألف منه يعني والذي يتألف منه، يتألف هذه يتألف منه جملة الصلة، جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وقال وما يتألف منه إشارة إلى أن الكلام يتألف من أجزاء الكلام، ولذلك العبارة فيها تسامح، العبارة فيها تسامح. فالأحسن أن يقال الكلام وما يتألف، يعني هو الكلام. فحينئذ يكون قوله وما يتألف المراد به تأليف الكلام على وجه، يعني جمعه على وجه يكون فيه مراعاة أو يكون فيه مناسبة بين المسند والمسند إليه. ولذلك اختلف الشراح في قوله وما تألف، هل أراد بالتأليف التركيب أو أراد به التأليف الذي هو أخص من التركيب؟ الصحيح والذي يعرف من منهج ابن مالك أنه أراد بالتأليف وجها أخص من مطلق التركيب. وابن مالك يشترط في الكلام شروطا ولم يذكرها هنا، ولم يعني لم تذكر في شروحات الألفية، وإنما ذكرها هو في التسهيل، في شرحه على التسهيل. والعجيب أن ابن بونة لم يزد هذه الزيادات. طيب يعني هذا ابتداء مما لم يزده ابن بونة. ماذا قال ابن مالك؟ ابن مالك يشترط في الكلام أن يكون مقصودا، يشترط في الكلام أن يكون مقصودا، بمعنى أن الذي يتكلم أن يكون قاصدا له، وهذا يدخل في قولنا بالوضع. يعني إذا قلنا تعريف الكلام في عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا على ما ذكره ابن الروم، وهو نقله عن أبي موسى الجزري. أبو موسى الجزري هذا من علماء النحو، له مقدمة تسمى المقدمة الجزرية. ابن آج الروم أخذ منه تعريف الكلام، وهو أخذه وأخذه منه كذلك ابن معطي في الفصول الخمسين، أخذه منه ابن معطي في الفصول الخمسين. طيب، ابن مالك لما عرف الكلام قال: كلامنا لفظ مفيد، واختصر الكلام، لكنه في شرحه على التسهيل بين مراده بيانا شافيا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس في شرح الكلام، فسنبين ما يعني ما عليه أقوال النحاة وما خالف فيه ابن مالك في ما ذهب إليه من بعض الاشتراطات الخاصة. نعم، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. كلامنا يعني تعريف الكلام عند النحاة لفظ، تعريف الكلام عند النحاة، بدأ فقال لفظ، لكنه في التسهيل، وأيضا هذا لم ينظمه ابن بونة، لم يعرفه بهذا التعريف، لم يعرفه بهذا التعريف، وإنما قال: الكلام ما تضمن من الكليم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فقال: ما تضمن، يعني الكلام ما هذه جنس تصدق على كل ما ينطق سواء كان مفيدا أو غير مفيد. من الكلم، هذا بيان لما، هذا بيان لما، وهذا وهو فصل خرج به عند شراح النحو الدوال الأربع وجميع القرائن المفهمة، لأنهم يقولون هذه في اللغة كلام، فيقولون الكتابة في اللغة تسمى كلاما، والدوال المفهمة والقرائن المفهمة تسمى في اللغة كذلك بكلام، يقال فيها كلام، فالإشارة عندهم كلام، والكتابة كلام، والنصب كلام، وعقد الأصابع كلام، وحديث النفس كلام، والكلام النفسي كلام، وهكذا. وهذا لا شك أنه باطل، هذا لا شك أنه باطل. لماذا هو باطل؟ باطل من ثلاثة أوجه: أولاً، أن النحاة الأوائل الذين عرفوا الكلام في اللغة لم يفرقوا بين تعريفه في لسان العرب وتعريفه عند النحاة، والدليل على ذلك أن السيبوي عرف الكلام في كتابه، سيبوي إمام النحاة عرف الكلام في كتابه، فقال: واعلم أن قلت إنما وقعت في كلام العرب، الآن هو يتكلم عن كلام العرب، على أن يحكى بها، وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاما لا قولا. الآن سيبوي يعرف الكلام على طريقة المثال، نحن عندنا في لسان، نحن عندنا التعريف، والتعريف الأصل فيه أنه يكون بثلاثة طرائق، يعني جميع المعرفات لا تخرج عن ثلاث، يقال فيها الحد والرسم واللفظ، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم، بمعنى أن المعرفات كلها ثلاثة: حد ورسم ولفظ، أو يقال له اللفظي. الحد على ما أخذناه في دروس المنطق هو التعريف باللفظ، سواء كان معه الجنس أو لا. أما الرسم فهو التعريف بالخاصة، وهذا ما أذكره لكم سيأتينا لماذا نذكره الآن. وحين تعرف الرسم بالخاصة يقال في مجرد التعريف بالخاصة أن هذا رسم، سواء وجد معه الجنس أو لا، سواء وجد معه الجنس أو لا. أما اللفظي فهو الرديف، يعني إبدال لفظ بلفظ آخر مرادف له. هي عند التفصيل تكون خمسة، يعني يقال حد تام ورسم تام، وحد ناقص ورسم ناقص، ولفظي فتكون خمسة، يعني الحد نوعان والرسم نوعان واللفظ نوع واحد. الحد التام الحد التام يقال فيه هو تعريف الماهية بالجنس القريب مع الفصل، بالجنس القريب مع الفصل. هذا ما فعله ابن مالك هنا، قال كلامنا لفظ ولم يقل صوت، فجاء بجنس قريب، فهمتم؟ يعني جاء باللفظ. لماذا؟ لأن الصوت أعم، الصوت أعم، يصدق على لفظ بني البشر ولفظ غيرهم. فعفوا الصوت أعم، الصوت أعم واللفظ أخص. فالآن لو قلت فلان صوت وصوت الطائر، وسمعت صوت الرياح وصوت الماء وغير إلى غير ذلك، هذا كله يصدق عليه أنه صوت. أما اللفظ فهذا يختص ببني آدم، اللفظ الذي يكون من الفم. في لسان العرب يقال على جميع ما طرح من الفم، أما هنا عند النحاة فاللفظ يطلق على طرح خاص، وهو الطرح بالكلمة، يعني التلفظ بالكلمة. والمناسبة أنك حين أخرجت الكلمة من فمك كأنك طرحتها، تلفظت بها. فهو هنا عرف الكلام بالجنس القريب مع الفصل، كما نقول الإنسان حيوان ناطق، يعني نأتي بجنس قريب مع فصل. هذا يقال له الحد التام، الحد التام. طيب كذلك عندنا الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص واللفظي، ولا نحتاج إلى شيء من هذا الآن، لكن فقط ينبغي أن نعرف الحد التام. والحد التام هذا عسر جدا، يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يسلم حد في الدنيا من اعتراض. ولذلك أغلب تعريف عند أرباب الفنون هي من التعاريف بالرسوم، وأكثر المستعملات في العلوم جميعها من التعاريف الرسوم، لقلة المعلوم من حقائق الأشياء عند أكثر الخلائق، ويحصل التمييز بالذي رسم بالرسم والإدراك بالحدية. بمعنى أن أكثر التعاريف عند أرباب الفنون هي من قبيل التعريف بالرسم، ولذلك لم يكن أحد من المتقدمين يعرف بالجنس والفصل، لأن هذه الطريقة التي ذكرها المناطق الصعبة، وفي كثير منها تكلف، لأن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، هذا صعب. طيب هو هنا قال كلامنا لفظ، فاللفظ في اللغة الطرح أو الرمي، ومنه لفظت بالكلمة يعني طرحتها. نعم. طيب الكلام في لسان العرب هو نفسه الكلام عند النحاة. أنا أعلم أن كثيرا من طلاب العلم الذين درسوا شيئا من النحو ربما لأول مرة يسمعون هذا الكلام. المعروف عند أكثر النحاة وأكثر الشراح أن الكلام في لسان العرب هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، وحينئذ يشمل الكلام الذي هو النطق المفهم، ويشمل جميع ما يكون مفهما وإن لم يكن نطقا مفهما. لكن خذوها عني، العرب لا تعرف هذا، العرب لا تعرف هذا، وإنما هذا ذكره بعض المتكلمين الذين أرادوا أن يؤصلوا لبدعة الكلام النفسي، فأرادوا أن يجعلوا أن الكلام في اللغة يطلق على ما سوى النطق المفهم. وهل يأتي الكلام في اللغة أحيانا ولا يراد به النطق؟ الجواب نعم، لكن حينئذ يكون مجازا ولا يكون حقيقة. حتى العرب أنفسهم يقولون بهذا. ولذلك ابن جيني في كتاب الخصائص لما عرف الكلام قال بأن الكلام في اللغة هو الكلام عند النحاة. من أين جاء به؟ جاء به من كلام السيبويه، جاء به من كلام السيبويه. وأنا أتعجب من النحاة المتأخرين الذين يشرحون النحو. يعني أنا أقطع بأن كثيرا منهم، لا أقول بأهل العلم من النحويين، إنما أقول بعض من ينتسب إلى النحو ولم يتبحر في كتب الأقدمين، وإنما أخذ النحو تقليدا عن غيره. أما النحاة الذين عليهم مدار هذا الفن، فإنهم لا يقولون بأن الكلام عند النحاة يختلف عند الكلام في لسان العرب، وإنما يجعلون للكلام عند النحاة كلاما خاصا، بمعنى أنه فيه بعض المباحث التي ناقشها النحاة فصار من باب الحقيقة العرفية، بمعنى أن هذا عرف خاص. لماذا؟ لأن الكلام عند النحاة وإن كان هو نفسه الكلام في لسان العرب، لكن النحاة يبحثون في بعض المباحث الخاصة بهذا الفن. وعليه كلام ابن مالك، كلامنا لو قيل كلامنا نحن معاشر النحاة كما قال ابن عقيل، وكما قال ابن الناظم في شرحه، بدر الدين في شرحه على ألفية ابن مالك، فليس المراد أن الكلام عند النحاة يخالف الكلام في لسان العرب. يعني لا تجد أحدا من الشراح قال بهذا. فهمتم؟ طيب. ولذلك ابن ديني في كتابه الخصائص قال بأن الكلام عند اللغويين يطلق على الجمل المركبة المفيدة، يطلق على الجمل المركبة المفيدة. واضح؟ ولذلك أتى بما يدل على هذا في المجلد الأول من كتاب الخصائص. فهو حينئذ في لسان العرب أو في عرف اللغة موافق لتعريفه عند النحاة. من أين جاء محمد سعيد بهذا؟ ليس من عندي والله. يعني بعض الدكاترة الذين يشرحون النحو ينكرون عليه، لأنهم لا يفهمون هذه المسألة فهما جيدا. هم يقلدون وأخذوا العلم عن طريق الدراسة النظامية، ولم يتبحروا في علم النحو، إنما أخذوه تقليدا. ولو أنهم رجعوا إلى كتاب السيبويه لوجدوا أنه رحمه الله تعالى قال في الكتاب: واعلم أن قلت إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها. يعني أن قال ومشتقاته لا يتسلط على المفرد، وإنما لا بد أن يتسلط على الجمل المفيدة. هذا معنى كلام السيبويه. وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاما لا قولا. ثم مثل سيبويه لتعريف الكلام في كلام العرب، قال: نحو قلت زيد منطلق. لماذا؟ لأنه يحسن أن تقول زيد منطلق ولا تدخل قلت. ما يقع بعد قلت هذا هو تعريف الكلام عند العرب. طيب، تعريف الكلام عند العرب الذي يقع بعد قلت هو الجمل التامة، لأنه لا يجوز أن تقول قلت زيد وتقف، قلت منطلق وتقف. لا بد أن تقول قلت ثم تأتي بجملة تامة اسمية كانت أو فعلية، فتقول قلت جاء زيد، قلت عمرو واقف، وهكذا. ولذلك قال سيبويه: وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه. طيب، بعض الناس قد يحسب أن سيبويه ينفي أن القول أعم من الكلام، لأنه يصدق على الكلام وعلى ما يزيد عن الكلام أو على الحروف، أو قد يطلق على لسان الحال يقال فيه قول. يعني الحال والشأن. فبين هذا ابن مالك في شرحه على التسهيل. يعني نحن الآن نشرح الاحمر الذي جمع فيه ابن بونة بين الألفية وبين التسهيل. طيب ابن مالك ماذا قال في شرح خيال التسهيل؟ وهو نفسه صاحب الأصل ماذا قال؟ أراد أن يبين أن بعض الناس قد يفهم كلام سيبويه خطأ، فقال وإنما عنا يعني سيبوي بالكلام الجمل. هذا ابن مالك يقول وإنما عنا بالكلام الجمل، وإنما عنا بالكلام الجمل وبالقول المفردات، وبالقول المفردات، ولا يريد أن القول مخصوص بالمفردات، فإن إطلاقه على الجمل سائغ بالاتفاق. هذا واضح إن شاء الله، لا يحتاج إلى كثرة الكلام، فالكلام في لسان العرب هو نفسه الكلام عند النحاة. لماذا؟ لأن الكلام في لسان العرب هو الجمل التامة اسمية كانت أو فعلية. وأنا أدعي أن العرب لا تعرف النطق بالمفردات، يعني لا تجد أن عربيا يقول زيد واقف، وإنما لابد أن يأتي بمسند ومسند إليه، وهذا هو الكلام في لسان العرب. وأراد أن يبين ابن مالك في شرحه على التسهيل أكثر من هذا، فقال صرح سيبويه، صرح سيبويه، هذا نص كلام ابن مالك، صرح سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة. يوجد تصريح يعني أوضح من هذا؟ قال صرح سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة، فمن ذلك قوله واعلم أن قلت إلى آخر ما ذكر، إلى أن انتهى من كلام سيبوي، ثم قال بعده وقد شاع إطلاق القول على ما لا يطلق عليه كلام، يعني جميع ما لم يكن كلاما يقال فيه قول. مثل ابن مالك لهذا فقال كقول أبي النجم أي العجلي قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع، هكذا قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع إلا حامدا أو حامدا. طيب وهل الطير تتكلم؟ نقول لا، ولذلك قال قالت ولم يقل تكلمت. فإذا قال أحد من العرب أو أراد أن يقول لسان حال الطير لو كانت تتكلم لقالت كذا وكذا، يعني هي لا تتكلم حقيقة وإنما كأن الحال والشأن أنها تقول هذا، ولذلك قال الآخر فقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا كالدر ما لم يسقط. وبين عنترة أن هذا الحال المعبر عنه بالقول ليس كلاما بقوله، انظر هكذا يقول ابن مالك، وبين عنتر أن هذا الحال المعبر عنه بالقول ليس كلاما بقوله لو كان يدري، يعني فرسه، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. لم يوجد أوضح من هذا، ولذلك قال الآخر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. هذا الشاعر الجاهلي يقول بأنها أشارت بطرف العين إشارة محزون ولم تتكلم، ولو كانت الإشارة كلاما لم يقل ولم تتكلم. فلما نفى الكلام علمنا من هذا أن حقيقة الكلام في لسان العرب هو نطق مفهم، كذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة. أما ما قال به كثير من النحاة واللغويين المتأخرين من أن الكلام في اللغة يشمل القرائن المفهمة فهذا قول فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف ما ذكرته لكم من نقل عن المتقدمين وعن الجاهليين. وقد رددت على ابن هشام في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك في قوله هذا، لأنه هو الذي انتصر لهذا وشهره، وبعد ذلك من جاء بعده هو مقلد له، حتى يعني جميع من يشرحون النحو الآن هم يقلدون ابن هشام في هذا الاحتجاج. فهو احتج على أن الكلام يكون في النفس. طيب بماذا؟ قال بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. فيأتي بعده المقلدون ويقولون الكلام هو الكلام النفسي، ويعتدون بقول الأخطل. هذا باطل. نحن الآن نقلنا كلام الجاهليين وأشعارهم، وبينا قول إمام النحاة وقول ابن فارس في مقاييس اللغة، أن الكلام لا بد أن يكون نطقا مفهما. ما سوى هذا إذا لم يكن نطقا فإنه لا يكون كلام، وإنما يقال فيه قول، يقال فيه حديث نفس، لكن لا يقال فيه كلاما. ولذلك الله جل وعلا لما قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هل قال ويتكلمون في أنفسهم أو قال ويقولون في أنفسهم؟ قال ويقولون في أنفسهم، فدل ذلك على أن القول قد يطلق على الكلام وقد يطلق على غير الكلام. فهمتم؟ ولذلك يجوز أن أقول قال فرسي كذا وكذا، ليس معناه تكلم، وإنما الحال والشأن أنه لو كان يتكلم لقال كذا وكذا. ويأتي أحيانا الكلام بقرينة، نقول بقرينة كما قال الشاطبي في المقاصد، بقرينة يطلق على ما ليس كلاما مجازا. يعني مثلا لو كتبت كتابا بيدي وقلت اقرأ كلامي هذا، يعني أنا الآن أعطيتكم كتابا لي وقلت لكم خذوا هذا كلامي في هذه المسألة، الكتابة يطلق عليها كلام؟ نقول نعم، إذا تكلمت بهذا الكتاب فهو كلام حقيقي، وإذا كتبته فإنه يقال هذا كلام فلان على سبيل المجاز، بمعنى أنه لو أذن له أن يتكلم به فهو كلامه حقيقة. طيب ما دام أنه لم يتكلم به فينسب إليه على سبيل المجاز. ولذلك نحن نقول القرآن كلام الله على ما هو مكتوب، لأن الله تكلم به حقيقة. طيب وعند الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، لأنهم يعتقدون أنه لم يتكلم به بحرف وصوت. هذا مذهب جميع المتكلمين ما عدا المعتزلة. الأشاعرة والكلابية والماتريدية يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله. لماذا؟ لأن حقيقة القرآن الكلام عندهم هو الكلام النفسي، وهذا الذي جعلهم أدخلوا هذه البدعة في كتب اللغة، كما قال في القاموس المحيط: الكلام هو القول وما كان مكتفيا بنفسه. من أين جاء به؟ اقرأ في المعاجم التي سبقته لا تجد أنهم يقولون بهذا التعريف. نعم. ولذلك، وهذا فيصل في هذه المسألة، يعني هذا يفصل لك في هذه المسألة، أن الأخرس الذي لا يتكلم يشير أو لا يشير، ويكتب أو لا يكتب، وقد يفعل بعض العلامات التي يفهم منها قرينة معينة، يفعل هذا، ومع ذلك لم يقل أحد من العقلاء في الدنيا أنه متكلم. واضح؟ لم يقل أحد من العقلاء، أقول من العقلاء، أنه يتكلم. ولذلك مريم حينما امتنعت عن الكلام ماذا قالت؟ قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت. فالإشارة ليست كلاما، بدليل لو أنها لو كانت كلاما لحنست، ومع ذلك هي أشارت ولم تحنس، لأن الإشارة ليست من جنس الكلام. وابن هشام أراد أن يعكس هذا، فادعى أن هذا الاستثناء ليس منفصلا، وإنما هو متصل، وهذا قول فاسد. فهو استثناء منفصل، لأن الإشارة ليست من جنس الكلام. والدليل على هذا أنه لو أقسم أحد أنه لن يتكلم وأشار لا يحنث. واضح؟ وهذا أمر واضح إن شاء الله. وكل ذي فطرة سليمة قرأ في لسان العرب يعلم أن الكلام لا بد أن يكون نطقا مفهما. فمن حيث النقل هم معدودون، من حيث كلام إمام النحاة ومن بعده من النحاة المتأخرين هم معدودون، من حيث كلام إمام كلام إمام من حيث كلام إمام النحاة المتأخرين ابن مالك كذلك هم معدودون، لأنه قال في شرحه على التسهيل وضح معنى الكلام بيانا واضحا، وهم يتركون هذا النقل. ولا تجد أن أحدا من الشراح يأتي بهذا النقل. لماذا؟ كما قلت لكم، لأنه يعكر على مذهبهم، فهم يجعلون للمبحث العقدي حظا ونصيبا من هذا الشرح النحوي. أقل أن يتجرد أحد عند شرحه، وهكذا البدعة لا بد أن تفعل هذا بصاحبه. ولذلك انعقد الإجماع على أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بألفاظ وحروف تدل على المعاني. هذا إجماع، وأنا أدعي أن هذا إجماع لم يعرف سوى هذا إلا عن أئمة العربية المتقدمين، ومن خالف في هذا فليأتي لي بنقل ينازع فيما ذكرت لكم كلام سيبوي وكلام ابن مالك وكلام ابن جني في القصائص، وكذلك كلام ابن فارس في مقاييس الفقه. وارجعوا إلى المقاصد الشافية للشاطبي، فإنه بين بيانا واضحا أن الكلام لا يطلق على شيء من القرائن المفهمة إلا مجازا. ولذلك قال الكلام قال واللفظ ما نطق به الإنسان وتحرز به مما ليس بلفظ، فيخرج الكلام في اصطلاح المتكلم. وكذلك المكتوب فإنه لا يطلق عليه كلام في الاصطلاح إلا مجازا، هذا في الاصطلاح. وأيضا في لسان العرب كذلك لا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به ابتداء. طيب إذا لم يتكلم به فإنه ينسب إليه على سبيل المجاز. كذلك الإشارة لا تسمى عندهم كلاما، وإن جاء ذلك في الشعر وينشد أو وينشد النحويون عليه أرادت كلاما فاتقت من رقيبها فلم يكن إلا ومؤها بالحواجب، يعني فلم يكن الكلام إلا ومؤها. وهذا المراد به الإشارة، فحينئذ هذا دل على أن الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام. نعم، القرائن المفهمة تقوم مقام الكلام في الإفهام. فلو أن أحدا قال لابنه لم يقل له بلسانه اسكت، وإنما أشار إليه أن يسكت أو أشار إليه أن يجلس، فإنه يقوم مقام الكلام، وهذا لا نزاع فيه. فهمتم؟ فالكلام في لسان العرب نطق مفهم كما قال ابن فارس وكما قال السيبويه. طيب تعريفه عند النحاة، قال كلامنا أي نحن معاشر النحاة لفظ مفهم، لفظ مفيد، لفظ مفيد. وابن عجرم عرفه الكلام وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بمعنى أنه الكلام لا بد أن يكون لفظا، هذا أول. طيب اللفظ حينئذ لا بد أن يكون بصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا تعريف اللفظ، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فخرج باللفظ ما لم يكن لفظا، هذا عند النحاة وعند اللغويين. فهمتم؟ لأن الصوت عند النحاة، اللفظ عند النحاة والصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، كما سيأتينا إن شاء الله تحقيقا أو تقديرا أو منويا، لأن اللفظ قد يكون لفظا تحقيقيا كما لو قلت زيد، أو تقديريا كالضمير المستتر افعل ونفعل، أو منويا كالمحذوف في جواب من قام فتقول زيد. وسيأتينا إن شاء الله هذا بتوسع. طيب، فحينئذ اللفظ المراد به اللفظ المستعمل، ولأن هذا لا تبين من قوله لفظ، لأن اللفظ يصدق على المستعمل والمهمل، فحينئذ خرج بقوله مفيد اللفظ المهمل، لأن المهمل لم تنطق به العرب، كما لو قلت ديز مقلوب زيد، هذا لا تعرف العرب، يعني هذه المادة من الدال والياء والزاي لم تنطق بها العرب، وإنما نطقت بزيد. فحينئذ يمكن أن نقول خرج باللفظ شيئان، الأول ما أفاد فائدة اللفظ ولم يكن لفظا كالقرائن المفهمة كالكتابة والإشارة والعلامات وعقد الأصابع، فهذه كلها لا تسمى كلاما لا في اللغة ولا في الاصطلاح. لماذا؟ لأنها ليست ألفاظ. الثاني أصوات البهائم والحيوانات والطيور والزرع إلى غير هذا، هذه الأصوات لا يقال فيها، هذه خرجت باللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. فإن قال قائل وجدنا بعض الحيوانات يحاكي صوت الإنسان كالببغاء، وبعض الحيوانات المعلمة لو قلت له قل كذا وكذا إنه قد يأتي ببعض الكلمات، حتى الكلاب حتى القطط إلى غير هذا، نقول هي لا تتكلم في نفس الأمر، وإنما هي قلدت صوتا معينا، هذا لا يقال فيه لفظ، هذا لا يقال فيه لفظ. طيب، فلو قال قائل هو في الظاهر لفظ، نقول هو صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية لكن ليس على سبيل الاختيار، يعني الحيوان لا تكلم اختيارا إلا إذا كان من علامات الساعة الكبرى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الحيوانات ما يتكلم وشجر الغرقد سيتكلم إلى غير هذا، فهذا من خوارق العادة، فهذا لا شأن لنا به لأننا نقاعد للأصول. فالأصل أن البهائم والحيوانات والطيور لا تأتي بصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب، الثاني أن يكون مركبا، الكلام هو اللفظ المركب. طيب، هو قال وما تألف، والنحاة يفسرونه بالتركيب، لأنه كما قلت لكم لهم في فهم كلام ابن مالك مذهب. المذهب الأول أن التأليف هو التركيب فقط من غير وجود مناسبة بين المسند والمسند إليه. فلو أنك قلت مات الجدار، هل يكون كلاما؟ عند ابن مالك والذي يقرأ في كلامه يعرف مذهبه لا يكون كلاما. لماذا؟ لأنه ليس مؤلفا وإنما هو مركب فقط، وهو بيّن هذا في شرحه على التسهيل وفي غيره. ومع ذلك بعض الشراح يصر على أن التأليف هو التركيب، وهذه من عجائب الشراح. يعني أنا حين أقرأ في بعض شراح الألفية أجدهم يقولون قول ابن مالك الكلام وما تألف منه، يعني وما تركب منه، وهو نفسه لم يقل بهذا، وهذا دليل على أن بعض الشراح وليس قاعدا في هذا الفن، وإنما ينقل عن غيره ممن سبقه من الشراح من غير أن يكون بارعا في هذا الفن. فابن مالك بيّن أن التأليف أخص من التركيب، وسيأتينا كما قلت لكم إن شاء الله في آخر التعريف شيء من هذا. طيب، الكلام هو اللفظ المركب. إذن المركب المراد به ما تركب من كلمتين، ولأننا سنشترط في التركيب أن يكون تركيبا خاصا، هذا كما قال ابن مالك، أو سنخالف ابن مالك فلا نشترط فيه التأليف، فحينئذ جئنا بالمركب حتى نخرج بالمفيد ما لم يكن مفيدا من المركبات كما سيأتينا إن شاء الله. فالفرق هنا أننا نأتي بحد تام أو نأتي بتعريف شامل، وابن مالك قال لفظ مفيد وسكت ثم مثل بقوله كاستقم. نعم، فعند التفصيل نقول هو اللفظ المركب، المركب ما تركب من كلمتين تحقيقا أو تقديرا، يعني كما لو قلت زيد كريم هذا كلام مركب من كلمتين، أو تقديرا كما قال ابن مالك كما لو قلت استقم، فاستقم فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا في قوة أو هذا في حكم الملفوظ به. لماذا؟ لأن ما نوته العرب أو قدرته هو في حكم الملفوظ به، هذه قاعدة. كذلك لو قلت نعم أو لا في جواب السؤال فهذا كذلك محذوف بقرينة السؤال، فالمحذوف بقرينة كالثابت، المحذوف بقرينة كالثابت. هذه القواعد التي سأذكرها في ثنايا الشرح هذه يقال لها أصول النحو، يقال لها ماذا؟ أصول النحو. فالنحو له أصول كما أن الفقه له أصول، ولذلك هناك مؤلفات في أصول النحو. هذا الشرح سيكون ممزوجا بالإعراب وبأصول النحو، ولذلك الطالب المتقن هو الذي يفرق هذه التفرقة ويكتب هذه الأصول، بحيث كلما مر عليه أصل من الأصول كتبه وجعله تحت باب معين أو تحت قاعدة معينة، فحينئذ يكون أصوليا، يعني يكون أصوليا في علم النحو. طيب، قولنا المركب هذا يدخل فيه جميع المركبات، يدخل فيه جميع المركبات. وحينئذ خرج بالمركب المفرد، خرج بالمركب المفرد، فالمفردات وما سرد من الأعداد كواحد واثنان وثلاثة هذا كله خرج بقولنا المركب. طيب، الركن الثالث من أركان الكلام أن يكون مفيدا، والمراد به عند النحاة أن يكون مفيدا فائدة غير زائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. فلو قلت مثلا قام زيد وحضر خالد، هذا كلام، لماذا؟ لأنه مفيد للسامع، وحينئذ يحسن أن تسكت عليه، السامع لا ينتظر شيئا آخر لأنه استفاد من قولك جاء زيد أو حضر خالد. طيب، بعض الناس قد يشكل عليه، يقول نحن نجد في بعض التراكيب أن الكلام لا يتم إلا بذكر بعض المتعلقات التي تتعلق بالمسند والمسند إليه. نقول نعم، هذا حقيقة، لكن مراد النحاة من الفائدة أي الفائدة التي يتم بها أصل التركيب، يعني أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والاسم له ست صور والفعل له صورتان وفي الجمل له أربعة أحوال، فيمكن أن نقول مرد أو أقل ما يتركب منه الكلام 12 صورة، سيأتينا هذا إن شاء الله. طيب، من هذه الصور زيد كريم وقام زيد، لكن لو قلت لك قام زيد قام زيد أو جاء زيد ضاحك ضاحكا، هذا أفاد فائدة أو لا؟ لا شك أنه أفاد، فجميع المتعلقات تفيد، لكن هذه الفائدة يمكن أن يستغنى عنها أو لا؟ يمكن، فحينئذ كلام النحاة على الفائدة التي لا يستغنى عنها. هذه الفائدة التي لا يستغنى عنها هي التي يتم بها الكلام. ولذلك نحن نقول في الخبر: الخبر الجزء المتم الفائدة، الله بر والأيادي شاهد. فهذا الخبر الذي يتم به الفائدة، هو تم به الفائدة، نعم، ما سوى هذا يكون كذلك مفيدا، لكن هذه الفائدة الزائدة يمكن أن نستغني عنها ويتم الكلام، فحينئذ لا يقال فيها فائدة. لماذا؟ لأنها فائدة زائدة. ولذلك قلت في التعريف: فائدة غير زائدة، هذه التي لا بد أن يؤتى بها، ما سوى هذا من الفائدة الزائدة فلو قلت: غلام زيد 11، زيد العالم تأبط شرد بعل مكة، زيد وعمر 11، الملائكة كلهم أبو حفص عمر. هذه كلها مركبات لكن ليست كلاما، ليست كلاما عند النحاة. لماذا؟ لأنها ليست مفيدة، مع أنها تركبت من كلمتين. طيب، متى تكون مفيدة؟ حين تأتي بالمسند والمسند إليه. فلو قلت: غلام زيد، ليست مفيدة، لكن لو قلت: جاء غلام زيد، هي مفيدة. 11، رأيت 11، صارت مفيدة. جاء زيد العالم، الإنسان يمكن أن نخرجه بالمفيد، ويمكن أن نخرجه باللفظ. نعم، بعد ذلك يمكن أن نقول: الركن الأخير الوضع، الركن الأخير الوضع. طيب، الكلام لا بد أن يكون موضوعا، وباختصار الوضع عند ابن مالك المراد به ثلاثة أشياء. المراد به التأليف أولا، يعني لا بد أن يكون المسند والمسند إليه على صورة فيها تأليف بين المسند والمسند إليه، بمعنى أنه لا بد أن تكون ثم مناسبة بين المسند والمسند إليه. الأمر الثاني أن يكون الألفاظ التي يتركب منها الإسناد من الألفاظ التي استعملتها العرب للدلالة على معنى معين. الأمر الأخير، وهذا قل من ينبه عليه، أن يكون أصل التركيب مستعملا في لسان العرب. فمثلا لو قلت لك: زيد كريم، هذا كلام، لأنه مركب، هو لفظ مركب مفيد، موضوع بمعنى أنه من الألفاظ التي استعملتها العرب، وفي هناك مناسبة بين المسند والمسند إليه. وكذلك هذا التركيب الذي هو المبتدأ مع الخبر من اسمين، هذا مسموع في لسان العرب. لكن لو قلت لك: زيد أين، هذا لفظ مركب مفيد، نعم، لكن ليس بالوضع، ليس موضوعا بالوضع العربي. ستأتي وتقول لي: كيف ليس موضوعا وهو كلام عربي من مسند ومن مسند إليه؟ نقول: نعم، لكن العرب لا بد أن تأتي بأين في الاستفهام، وتأتي كذلك بكيف. فلا تجد أن عربيا يقول: زيد أين، ولا عمرو كيف، وإنما لا بد أن يقول: أين زيد وكيف حال عمرو. فلو قلت: زيد أين وحال زيد كيف، هذا لم يكن كلام، مع كونه صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، مركبا من كلمتين فأكثر، مفيدا للسامع، لأنك فهمت منه مراد المتكلم ويمكن أن يقف عليه وتفهم، لكن له ليس بكلام. لماذا ليس بكلام؟ لأنه فقد ركنا من أركان الكلام، وهو الوضع، وهو الوضع. فحينئذ قوله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني كلامنا له نحن معاشر النحاة لفظ مفيد، عرفنا اللفظ المفيد كاستقم، كاستقم تتميم للتعريف، أو هو مثال في خلاف بين الشراح. كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلمة، بمعنى أن الاسم والفعل ثم الحرف هو الكلمة الذي يتألف منه الكلام. هذا نشرح فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.